يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول نفسي نفسي، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي يا رب أمتي. أيها الإخوة الأحباب، وقد عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي عزف بها القارئ على أوتار القلوب، آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وابن هذا المكان فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد منصور، مجل فضيلة القارئ الحاج محمد منصور مدير إدارة أوقاف أبو كبير. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وأن ينفعه ويرفعه بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، وكما بدأنا نختم ونختم بخير الكلام، آيات بينات من الأحكام العظام تتلوها علينا فضيلة القارئ العلام، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. ندعو الله له جميعا بالتجلي والتوفيق، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الرحيم الرحمن مع مسك الختام، مع عسى أن تحلو الليلة بحلاوة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يومئذ يتذكر الإنسان وأنى ثلاث ساعات يا حبيبي تبشير. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه لا إلا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله صدق الله العظيم الفاتحة.